الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ في بعض المعاني والكلمات التي قد تفهم خطأ أو يعني غريب القرآن من الجزء السادس في كتاب الله سبحانه وتعالى. كالعادة، اللي هيكون معه مصحف يتفضل، اللي هي في التلفون ماشي، يعني كل ما يكون معك مصحف وتقرأ معي الآية هيكون أفضل. عايز حابب تسمع وكده ماشي، بس الأفضل إيه؟ نطلع الآيات. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة آية 1: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كما قال الله تبارك وتعالى. العقود هنا مش معناها أنك أنت لما تعمل عقد تجاري مثلا بينك وبين شخص، يبقى أنت كده يجب أنك أنت توفي معه فقط. لا، في الحقيقة أوفوا بالعقود دي تشمل كل العقود. يعني كل العقود، يعني مثلا العقد اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى لازم توفي به، يعني اللي هو عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى ان الله خلقك وجعلك تفعل الحلال وتترك الحرام، فده عقد. فالمقصود من الآية ان بعض الناس قد يفهم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، يبقى لما يكون بينك وبين حد عقد تجارة او شركة او مضاربة او سلف او دين او كده، فلا، الآية عامة. فنوع العقود يا اخواني في يعني في عقود كثيرة جدا، او العهود يعني، تمام؟ في الحلال والحرام، لازم تفعل الحلال وتترك الحرام. يعني الله سبحانه وتعالى أمرني إني ما أخرش صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، يبقى أفعل ذلك. طب لو الشمس شرقت وما صليتش الفجر، متعمد كبيرة من الكبائر، فده عقد لازم توفي به، تمام؟ وفي طبعا العقد، عقد الأخوة في الله، انك انت تنصح اخوانك وتحبهم الى غير ذلك، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: انما المؤمنون اخوة. الآية رقم 4 من سورة المائدة، قال الله تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. يفهم بعض الناس أن كلمة مكلبين مختصة بكلاب الصيد، إن احنا لما نعلم كلب صيد ويصيد ايه حكم الصيد، ده حلال، تمام؟ لا، المقصود هنا أن الكلاب المكلبين تشمل الكلاب والصقور، عارفين الصقر، والفهود والأسود. يبقى وما علمتم من الجوارح مكلبين، مش الكلب بس، لما يتعلم العلم بتعلمه كيف يصيد، تمام، وبتسمع عليه وبتخليه يروح خلاص يجيب لك الصيد تاكل، تمام. ده مش المقصود الكلب فقط، لا، ده الصقور، عارفين الصقر والفهد والاسود الى غير ذلك. طب ايه الدليل؟ ابن ابي جهل لعنه الله لما اذى النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فإيه اللي قتلوا؟ أسد. فبينفع كلمة أسد تطلق على الكلب، يعني في المعنى الواسع مش اللي احنا عارفينه، تمام. سبحان الله، يعني بيقولك ان هو كان نايم وسط القوم بتوعه والله سبحانه وتعالى سلط عليه أسد من وسط الصحراء، فضل الأسد يشمش من رأس ده، لا ده أبو جهل، ده أبوه مش عايزينه، ده مش عارف مين ده، أمية بن خلف مش عايزينه، فلان ده لو عذة ابن أبي جهل راح واغل وراح كله، يعني عارف انت نصر رأسه كده سبحان الله. طبعا اخوه عكرمه بن ابي جهل دخل الاسلام، فسبحان مقلب القلوب. ايوه صح، ايوه بالضبط، يعني هو نام مخصوص، تمام، خلاص. قال الله تبارك وتعالى سوره المائده ايضا ايه 15: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، إيه اللي يفهم منه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعفو، يعني خلاص هيسامح. لا، ده مش هو ده المقصود. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعفو، أي يعرض عن كثير مما يخفي أهل الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن اليهود والنصارى شايلين طبعا ضلالات في الكتب بتاعتهم، وعارفين الحق وبيكتموه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن ذلك، دي معنى يعفو، يعني ما يدققش معاهم في كده خلاص كده عشان المجادلة إلى غير ذلك، يعني ده معنى الآية. آية 19، قال الله تبارك وتعالى: على فترة من الرسل. على فترة من الرسل، قال هنا الفترة هنا بمعنى الفتور، يقول لك أنا عندي فتور في الصلاة، يعني يفتر في الصلاة، بيجي بالصلاة بالعافية بالزق، يعني زي ما نقول خلاص كده عنده فطور في الذكر، بس ليه كام يوم مش بيقول اذكار الصباح والمساء. فكلمه فطور يعني انقطاع، انقطاع قوه. فيعني على فتره من الرسل يقول لك اهل الفتره، يعني اهل الفتره اهل ما كانش فيها رسل بتنزل عليهم، تمام. فدي هنا يعني قال ايه الفطور هنا بمعنى الفتره، هنا بمعنى الفطور وليس المده. وذلك ان بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى قرابه 600 سنه. بس نركز في الحته دي، هل النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي قبله ده الاهل فتره؟ لا مش اهل فتره، يعني الناس اللي ماتت قبل. طب نعم، يعني بنتكلم مين المقصود يا اخواني باهل الفتره؟ المقصود باهل الفتره كل واحد مات ولم يسمع برسول، هو ده يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعه يحتجون على الله يوم القيامه لما الناس تدخل الجنه والنار، وفي ناس كده لسه واقفه في ارض المحشر. فاربع يعني اربع اصنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الاول فرجل مات في الفتره ما يسمعش رسول، يعني ممكن الان واحد في ادغال افريقيا ومن اهل الفتره لا يسمع عن الاسلام ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الله خالص، فده يقول يا ربي ما اتاني لك من رسول، فياخذ الله سبحانه وتعالى عليه المواثيق والعهود. هتطيعني؟ هطيعك، ادخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو دخلت النار كانت الجنه، واذا لم يدخل النار سحب اليها. اختبار صعب، بس الله سبحانه وتعالى ارحم بنا من الناس يعني، وعدل سبحانه وتعالى. فدول اربعه، منهم الثاني ورجل مجنون قال ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا، واحد يعني دماغه مش موجوده اصلا، تمام، الى غير ذلك يعني عشان ما نفصلش. الشاهد الناس اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم دول مش اهل فتره. ايه الدليل؟ الدليل ان كان في واحد اسمه زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل ده ابن سعيد بن زيد اللي هو من العشره المبشرين بالجنه، ده كان قبل النبي عليه الصلاه والسلام. كان يمر كده على ابو جهل وصغير وابو لهب والناس الكفار دول، يعني يقول لهم ايه ان كيف بتذبحوا البقر والاغنام وكده للاصنام ومع ان اللي خلقها في السماء، كان يقول اللهم اخبرني كيف اعبدك وانا افعل، كان لوحده، تمام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث رأى في الجنه زيد بن عمرو بن نفيل، تمام. فبالتالي ان الناس اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم دول مش اهل فتره، كانوا على دين ابراهيم. طب لتنذر قوما ما اتاهم، لتنذر قوما ما انذر اياه آباؤهم. هنا المقصود هنا انذار خاص، انذار خاص وليس انذار عام. اجتهد عشان محدش يعني يقول ان الناس ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دول من اهل الفتره. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب اعدي عشان الوقت. المائده الايه 20 قال الله تبارك وتعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ايه ملوكا. الملوك هنا اي تملكون امركم، مش انكم انتم ملوك يعني ملوك فعلا، لا اي تملكون امركم بعد ان كان فرعون يعني هو الذي يملككم، تمام. وقيل الرجل من بني اسرائيل لو كان متزوج واحده وعنده بيت وعنده دابه اعزكم الله حمار او حصان او اي شيء كده ده اسمه ملك. طب احنا كده يبقى فينا ملوك، بيت عندنا بيوت صح، زوج ما شاء الله اثنين، وفي ناس معدده، تمام، ودابه يعني معاك عربيه معاك سياره عجل اي حاجه، تمام. فسيدنا موسى يعني بيكلمهم كده عشان يروحوا يفتحوا بيت المقدس خلاص كده، ومع ذلك برضه يعني نكسوا على امرهم ولم يفتحوا بيت المقدس، والله سبحانه وتعالى سلط عليهم التين. اخر ايه قال الله تبارك وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. السوءة هنا قال يظن بعض الناس أن معنى السوءة هنا معناها العورة، لا، ولكن المقصود أن معناها كامل الجسد. وطبعا القصة يا أخواني باختصار، الله عز وجل له حكم سبحانه وتعالى. لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام والسيدة حواء كان كل واحد بيتزوج أخته من بطنه، يعني الواحد كان متزوج أخته من بطنه. يعني مثلا السيده حواء انجبت الان كانت تنجب ولد وبنت، خلاص الاثنين دول يتزوجوا ويخلفوا، سبحان الله ده كان في شريعتهم زمان طبعا، الان ده بلا شك كبيره من الكبائر يعني حرام خلاص. فالمهم قابيل وهابيل، يعني هو لم يرد ذكرهم في القرآن ولا في السنة، لكن هنا كثير من المفسرين قال ذلك يعني. فالمهم هو مين اللي قتل الثاني عشان بتلخبط بينهم؟ قابيل اللي قتل هابيل ولا هابيل؟ أنا فكروني أنا ناسي. قابيل اللي قتل هابيل ولا هابيل؟ قابيل اللي قتل هابيل؟ ماشي أنا بنساهم أصلا يعني عشان بتلخبط بين أساميهم. طيب قابيل اللي قتل هابيل الظاهر كده يا ماشي الأقرب صح. المهم قابيل كان هيتزوج أخته، بص كده لا مش حلو أنت، فراح كلم مين؟ هابيل. أنا عايز أتزوج أختك من دي، وما ينفعش أبونا آدم نبي عليه الصلاة والسلام وصانا بكده والله وحاله بكده. طب الحال؟ قال له خلاص روح كلم أبونا آدم، لو رضي هنعمل إيه؟ هنوافق. سيدنا آدم طبعا يعني في الإسرائيلية يعني هذه القصة رفض، يعني خلاص هو ده وحي، يعني خلاص هو ده شريعة أن كل واحد يتزوج أخته. فالمهم فقال الله تبارك وتعالى واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ليه يعني قربا قربانا؟ قالوا خلاص طيب هنأتي بقربان، يعني أفضل شيء معاك تطلعه لله تتقرب به لله سبحانه وتعالى. طبعا هابيل اللي هو المقتول اللي هو الطيب بص كده وجد معاه مزرعة ما شاء الله وحيوانات وكده، اختار كبش خروف يعني تخين جدا ما شاء الله، وراح حاطه كده عند الجبل عشان هنشوف إلا الله سبحانه وتعالى هيبعت نار ياخده يبقى هو ده اللي صح فيهم. تمام كده. المهم والتاني طبعا كان بخيل، شوية جرجير وشوية شبت والحاجات البسيطة دي كده وراح حاططهم، هنشوف هي النار دي الآن، النار الآن هتنزل تاخد حاجة منهم. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل من طبعا من مين؟ من هابيل. قال لأقتلنك. أعوذ بالله، إيه الحسد ده اللي في قلبك؟ إيه العجب إنك أنت معجب بنفسك؟ ليه تقتلني يعني؟ هو سبحان الله يقول لك إيه؟ اقتلوا يوسف. طب ليه اقتلوا يوسف؟ عشان أبوه بيحبه. طب هو إيه ذنبه؟ إيه ذنبه؟ يقول لك سيدنا آدم كل التفاحة صح؟ أيوة عصى الله ماشي. مين اللي شيل ذنبه؟ عيسى ينزل يفضل خطيئة ويتصلب. ايه الكلام ده؟ مش اي علاقة، مش صح، الكلام غلط اصلا عقلا يعني فضلا عن نقلا. فالشاهد المهم قال لأقتلنك، قال انما يتقبل الله من ايه؟ من المتقين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. انه كان بيخاف الله يا اخواني. تمام. اني اريد ان تبوء باسمي واسمك يعني قتلي، وانك انت في قلبك حسد لي، فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه. شوف نفسك دي اللي هي اماره بالسوء ممكن تخليك تكره اخوك اللي هو بيصلي. اك يا عم فلان ده بيصلي معانا يا عم ده اخوه. تمام. ويا اخواني الاخوه في الدين اعلى وافضل من الاخوه في الطين. يعني انت ورجلان تحابا في الله صح كده اجتمع عليه وتفرق عليه، ده واحد مش اخوه، اخوين يعني مثلا ممكن انا مثلا حد فيكم. تمام. احنا كده علاقتنا اشد من علاقتي انا باخويا اللي هو ابن امي وابوي. ليه؟ لان اخويا اللي في البيت عادي تروح حاجه الطلبات مش عارفه بس ما بيعنيش على الدين ولا على الطاعه. لا، لكن احنا بنصلي مع بعض وبناخد دروس مع بعض وبناخد تفسير مع بعض وبندعو مع بعض وهكذا يعني. فقتله فاصبح من الخاسرين، خسر، فاوعى تخسر اخوك. قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض. طبعا كان فيه غراب قتل غراب تاني، او غراب يعني فضل يعمل كده في الارض يحفر عشان يعني يخبره انك انت مش عارف تعمل ايه. طب مع اخوك لان هو هيرجع لسيدنا ادم هيقول له يا طيب فانا اخوك مش عارف مين ده، احنا اربعه بس على وجه الارض الان، ادم وحواء وقابيل وهابيل ومثلا وزوجاتهم او سته يعني سدس الارض. هتقول لك من الذي قتل سدس الارض؟ سدس الارض ازاي؟ ما كانوا سته في الكون كله يعني. تمام كده. فالغراب فضل يحفر يحفر يحفر يحفر وراح دفن اخوه، مات او حاجه زي كده وراح دفنه. فقابيل بيبص كده وجد ده والله صح، ده في حاجه اسمها دفن. يعني الدفن ده مين اللي علمنا احنا الدفن؟ مين؟ غراب. فما تتكبرش انك انت تاخد النصيحه حتى لو من غراب. تمام كده. فسبحان الله. المهم قال فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتا اعجلت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. فاصبح من ايه؟ من النادمين. عارفين ندم على ايه؟ ندم على ايه تتخيلوا؟ لا، ما هو ده انا كنت احب كده. لو كان ندم خلاص ربنا كان قبل توبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم كفل منها. يعني كل واحد الآن يقتل حد. بص يا أخواني، القتل ده ما كانش معروف في التاريخ أصلا، يعني ما فيش حاجة اسمها قتل، لا إعدام ولا مش عارف إيه ولا الحرب العالمية الثانية ولا الثالثة ولا الأولى، ده ما فيش. كل نقطة دم الآن بتسال على وجه الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميزان سيئات مين؟ قبيل، ده اللي هو الأول. شوف ده عاد بيشيل أول جريمة قتل حصلت، فأصبح من النادمين ندم إن هو إزاي يتعلم من غراب، إزاي أنا ما عرفتش أدفن لوحدي، يعني حتى متكبر بعديها، يعني يا ريته كان ندم إن هو قتل أخيه. فده كده جزء باختصار. لا تنسوا كل يوم تقرأوا جزء وتفكروا في المعاني اللي فيه، وأي سؤال فيه أو حاجة كده إن شاء الله مع بعض. القرآن رمضان شهر القرآن، ربنا يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. لو حد معاه سؤال في أي حاجة في رمضان يتفضل، أو في القرآن.